الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنتمم ما كنا قد وقفنا عنده في الدرس الماضي من الحديث عن باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره، أي في الصلاة، الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. الالتفات يتصور في ثلاثة أمور، الالتفات يتصور في ثلاثة أمور. الأمر الأول الالتفات بجذع البدن، بالجذع، بحيث أن يكون صدر المصلي إلى غير القبلة، بحيث يكون صدر المصلي إلى غير القبلة. ومن مال بجسده ولم يستقبل القبلة بجذعه فإن صلاته باطلة. وينبني على ذلك فإن الالتفات لا يدخل فيه الالتفات بالجذع، وإنما يعني الفقهاء بقولهم ويكره الالتفات بالصلاة أو يكره الالتفات في الصلاة النوع الثاني والنوع الثالث الذي سنتكلم عنهما بمشيئة الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يتصور فيه الالتفات قالوا هو الالتفات بالعينين، بأن ينظر المرء في غير المكان الذي يسن له النظر إليه، فإن المصلي يسن له النظر في صلاته كلها إلى موضع السجود إلا في موضع واحد، وهو في التشهد الأول والتشهد الثاني فقط دون الجلسة بين السجدتين، فإنه يستحب للمصلي فيهما أن ينظر إلى سبابته، لحديث ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بسبابته وينظر إليها وينظر إليها. وحيثما قلنا إن هذا الإشارة بالسبابة خاص بالتشهد، فإن الجلسة بين السجدتين لا إشارة فيه، إذن يتبع ذلك النظر، فإن النظر بالسبابة يكون خاصا حال التشهد سواء كان الأول أو الثاني، لحديث إذا جلس للتشهد إذا جلس للتشهد، فهذا قيد يخرج الجلسة بين السجدتين فإنه لا يشار فيها ولا ينظر فيها للسبابة. طيب، نبدأ في هذا القسم قبل أن ننتقل للقسم الثالث. قلنا إذا نظر المصلي نستطيع أن نقسمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول نظر مستحب، فيستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده، وفي حال التشهد الأول والثاني يستحب له أن ينظر لسبابته التي يتشهد بها. والحالة الثانية النظر المباح، والنظر المباح هو أن ينظر المصلي في قبلته، ينظر أمامه، سواء في قبلته جدار أو فراغ كأن يكون في بر ونحو ذلك. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في نظر المصلي، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه نظر في قبلته، فدل على أن النظر في القبلة مباح، ولكن السنة أن ينظر إلى موضع السجود. الحالة الثالثة أن يلتفت بنظره ذات اليمين وذات الشمال من غير أن يحرك وجهه ولا جذعه، فهذا النظر داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فهو مكروه، ليس حراما وإنما هو مكروه أن تنظر ذات اليمين وذات الشمال. الحالة الرابعة أن ينظر المرء أعلى رأسه، ينظر إلى السماء، أن ينظر إلى السماء. فالفقهاء يقولون إن النظر إلى السماء مكروه فقط، بناء على أن النظر إلى السماء هو من الالتفات، داخل في الالتفات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه المرء من صلاة أحدكم، ولم يفرق بين فوق واليمين والشمال. والقول الثاني وهو الأصح واختيار الشيخ تقي الدين أن النظر إلى السماء في الصلاة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قد نهى وشدد في النهي في النظر إلى السماء، وقال إن من يرفع بصره إلى السماء يوشك أن يخطف بصره، فدل ذلك على أن النظر إلى السماء مطلقا حرام، مجرد النظر بالعينين أو بالعينين مع رفع الوجه إلى السماء هو حرام خلافا لقول الفقهاء. النوع الثالث من الالتفات الالتفات بالوجه فقط، بأن يميل صفحة خده ذات اليمين أو ذات الشمال بدون أن يميل بجذعه، بدون أن يميل بجذع جسده، فهذه الكلام فيها مثل الكلام في النظر، فإنه يكره وليس مفطرا للصلاة أن يلتفت المرء في صلاته يمينا وشمالا، ولكن يحرم عليه أن يرفع رأسه إلى السماء. وبذلك يتضح أن بعض الإخوة لما يأتي في صلاة الوتر وخاصة في التراويح يدعو الله عز وجل، ومن شدة دعائه وتضرعه لله عز وجل يرفع يديه فوق رأسه ويرفع رأسه مع يديه، نقول قد فعلت فعلا محرما لأنك رفعت نظرك إلى السماء وهو غير جائز. هذه تذكرنا بمسألة نستطيع أن نجعلها ثالثة، وهي أن نقول إنه في حال الوتر قد نص الفقهاء أنه يستحب للمرء أن ينظر في يديه في حال القنوت، في حال القنوت في الوتر أو في النوازل يستحب للمرء أن ينظر في يديه، والحقيقة أن النظر لليدين هو في النظر حقيقة نظر للسجود، لكن موضع السجود مغطى باليدين فأنت تنظر إليه، وإن جعلت يديك أمام وجهك كما ذكرنا في صفة رفع اليدين فأنت تنظر قبل وجهك، فأنت بين المباح والمسنون في موضع البصر. ثم قال بعدها ويكره العبث، والعبث هو ما كان دون الحركة الكثيرة بأن يكون حركة قليلة، فما كان من الحركة غير مبطل للصلاة فإنه يكون مكروها وليس حراما مبطلا للصلاة. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الفقهاء لهم مسلكان في الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة، فمن أهل العلم من قال إن الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة هي الثلاث المتوالية، لأن الحركة تسمى حركة والحركتان تسمى حركتين والثلاث تسمى حركات، فأقل الجمع ثلاث، فهي حركة كثيرة متوالية إذن ثلاث. وذكرنا أن الشيخ تقي الدين يرجح وهو الصحيح أن الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتتابعة التي تخرج المصلي عن هيئة الصلاة، بحيث لو نظر إليه رجل لقال إنك لست في صلاة. وينبني على الكلام الأول الكلام هنا أن ما كان دون تلك الصفة الأولى أو الصفة الثانية فإنه يسمى ماذا؟ عبثا، ولا يسمى حركة كثيرة. من العبث الذي ذكره أهل العلم أيضا إضافة لذلك قالوا مسح موضع السجود، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهة مسح موضع السجود. ويتصور مسح موضع السجود فيما لو كان المرء يصلي على تراب أو حصباء ونحو ذلك، فإنه يكره للمرء أن يمسح موضع سجوده إلا أن يكون فيه ما يؤذي كشوك أو حصى ناتئ، لأن هذا الذي يؤذي يذهب الخشوع، والخشوع أولى من هذه الحركة اليسيرة، الخشوع أولى، تحقق الخشوع أولى من وجود هذه الحركة اليسيرة. وأما من يمسح من باب الكمال ومن باب التحسين ولكي لا يتأذى رأسه بالتراب ونحو ذلك فإن هذا من باب المكروه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المسح في هذه الحال، فهذا يكون داخل في العبث. من العبث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره فعله قالوا كف الثوب وكفته، والنهي عن كف الثوب وكفته ثابت في الصحيح، فأما كف الثوب فهو في الكم بأن يرفع المرء كمه في صلاته، يشمر الكم، هذا يسمى كفا. وأما الكفت فهو أن يجمع ثيابه معه في حال السجود. بعض الناس إذا سجد، خاصة إذا كانت عليه عباءة كهيئة العباءة التي عليه أو ثوب قميص يعني، يجمع ثيابه بيديه ثم يسجد، هذا مكروه، ليس حراما، مكروه. وإنما السنة أن المرء يسجد بثيابه، لأن هذه حركة يسيرة لا تبطل الصلاة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهتها، لأنها نوع عبث تشغل عن المقصود الأسمى والأسنى من الصلاة وهو الخشوع. وهناك أيضا أشياء كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي تدخل في هذا الضابط وهو العبث. نعم. ثم قال الشيخ: ويكره أيضا وضع اليد على الخاصرة. الخاصرة هي منتصف الجسد، فيكره للمرء أن يضع يده على خاصرته سواء في حال القيام أو في حال الجلوس بين السجدتين. وأما وضعهما في حال الركوع وفي حال السجود فإنه مبطل للصلاة. لماذا؟ لأن لليدين موضعا واجب وضعهما فيه، ففي الركوع يجب وضعهما على الركبتين، قلنا الحد الأدنى وضع اليدين على الركبتين، وفي السجود يجب أن تكون اليدان على الأرض. وذكرنا أن وضع اليدين على أي موضع من مواضع من, من, من, من أعضاء السجود فإنه لا يسمى سجودا، أو الشرط ينتفي عنا الشرط الثاني. إذن فوضع اليد على الخاصرة مكروه سواء في القيام أو في الجلوس. والمكروه الثاني أن تسدل، لما ثبت عند أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل. السدل، والسدل يشمل سدل اليدين ويشمل سدل الثياب. فلذلك يكره أيضا سدل اليدين ووضعهما على الخاصرة. إذن ما الذي يستحب؟ إن كان المرء قائما فيستحب قبض اليد ووضعهما على الصدر أو ما دون الصدر، وإن كان جالسا فأن يجعل يديه على فخذيه كما ثبت ذلك من حديث أبي حميد وغيره. سدل الثياب يتصور له صور، منها لو كان المرء عليه رداء مثل الإحرام فلا يجعل طرف الرداء على عاتقه الآخر، هذا نوع من أنواع السدل، وهكذا. طيب، لا البشت إدخالها في الأكمام، هذا قباء يعني مثلا العباءة، ما في إشكال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخرج يده مرة في الوضوء عليه الصلاة والسلام. خل سم طال عمرك. لا، ليس سدلا، لأن هذه عمامة، العمامة ما يتصور فيها السدل، بل يستحب فيها السدل إرخاء ذؤابة، فالغترة من الغترة من العمائم، ولا يتصور السدل المنهي عنه في العمائم. طيب، يقول: وتشبيك الأصابع. تشبيك الأصابع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه بأن يشبك المرء أصابعه إما في الصلاة أو قبل الصلاة، إما في الصلاة أو في قبلها. أما قبل الصلاة فقد جاء في حديث أبي سعيد، وإن كان فيه مقال، أن سلم نهى عن التشبيك في الذهاب إلى الصلاة. وأما في أثناء الصلاة فقد ورد فيه حديث أيضا عند أحمد وغيره أن يشبك المرء بين أصابعه في صلاته، فهو إما أن يقبض ولكن لا يشبك في أثناء الصلاة. أما بعد انفتال الصلاة، يعني بعدما يسلم المرء من صلاته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بعد السلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاته يوما على هيئة المغضب وشبك بين أصابعه، فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فدلنا ذلك على أن ما بعد الصلاة ورد به النص الصحيح بجوازه. وأما قبل الصلاة في الطريق إلى المسجد فإنه ورد فيه حديث وفيه مقال، وأما في أثناء الصلاة فلا شك أنه ممنوع منه ومكروه، لأنه يخالف الهيئة التي جاءت في الصلاة وفي أفعالها. قال: وفرقعتها، أي ويكره فرقعة الأصابع سواء كان بفعل كأن يضرب بإصبع بيد اليسرى يفرقع بها اليد اليمنى أو العكس، أو أن يفرقعها من غير يعني حركة، فبعض الناس يستطيع أن يلف يديه أو قدميه فيفرقعها. وقد جاء حديث عند ابن ماجة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقعة الأصابع في الصلاة، قال: وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين من حديث أبي هريرة وغيره أنه نهى أن يصلي المرء أن يقعي إقعاء كإقعاء الكلب. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عقبة الشيطان. هذه المسألة وهو النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب، ما هو إقعاء الكلب؟ قيل إن إقعاء الكلب هو أن يجعل يديه على الأرض ويجعل إليته على الأرض كذلك بين قدميه منصوبتين. إذن هذه هي الصورة الأولى من صور الإقعاء. خلنا نركز، القدمان منصوبتان، اليمنى واليسرى منصوبة، وهو جالس بينهما، إليته على الأرض بينهما ويديه على الأرض. هذه الصورة واضحة أنها إقعاء كإقعاء الكلب، لأن الكلب يجعل يديه وقدميه على الأرض، وهذه الصورة باتفاق أهل العلم أنها ممنوعة. تصورت الصورة هذه؟ واضحة جدا. طيب، الصورة الثانية من الإقعاء قالوا هو أن ينصب قدميه اليمنى واليسرى ويجعل مقعدته على الأرض وتكون يداه على فخذيه. إذن الفرق بين الأولى والثانية فقط في اليدين. هذه الصورة جماهير أهل العلم على أنها ممنوعة أيضا، وأنها داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء كإقعاء الكلب. انظر، الصورة الثالثة هي التي سببت الإشكال فجعلت البعض يجيز هذه الصورة، ولكن الصحيح أنها ليست كذلك. الصورة الثالثة من الإقعاء هو أن ينصب اليمنى، أن ينصب قدميه، نفس الشيء، ويجلس على قدميه، ويجلس على قدميه ويديه على فخذه. إذن الفرق بين الثانية والثالثة هو هيئة جلوسه، ففي الثانية يجلس على الأرض مقعدته اليتيه على الأرض، وفي الثالثة مقعدته على عقبيه، على عقبيه. هذه الصورة تشملها صورة الإقعاء، ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة في الصلاة، وقال هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الأقرب والأصح في ذلك اختصارا أن نقول إن حديث ابن عباس الذي هو في النبي صلى الله عليه وسلم جلس مقعيا، الذي ثبت في الصحيح أنه جلس مقعيا على قدميه، فلا يجوز الإقعاء إلا بشرطين. الشرط الأول أن يجلس على قدميه ولا يجلس على الأرض. الشرط الثاني أن يكون في الجلسة التي بين السجدتين، ولا يجوز الإقعاء بالصورة الثالثة في التشهد، لا الأول ولا الثاني. وضحت الصورة؟ أعيدها. الإقعاء له ثلاث صور إن ذكرتها لكم جميعا واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، ولكن يشكل على ذلك أنه قد جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن الإقعاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نقول إن الجمع بينهما هو الأصح، يعني نترك الآراء الأخرى، أن الإقعاء يجوز في الصلاة بشرطين. الشرط الأول أن يكون على الصفة الثالثة دون الصفة الأولى والصفة الثانية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن ابن عباس قال فأقعى على قدميه، فأقعى على قدميه، إذ لو كان مقعيا على إليته جالسا بها على الأرض لكان من الصورة الأولى والثانية، لكن قال أقعى على قدمي فقيدها، فدل على أن الجائز إنما هو الصورة الثالثة فقط. هذا واحد. الشرط الثاني أن الإقعاء إنما يشرع في الجلسة بين السجدتين فقط، ولا يشرع في جلسة التشهد الأول ولا في التشهد الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ابن عباس لم يثبت عنهما فعل ذلك إلا في الجلسة بين السجدتين، إلا في الجلسة بين السجدتين. فإن سألت ما الحكمة في أن هذه الجلسة وهي الإقعاء إنما تشرع وتجوز أحيانا في هذا الموضع فقط ولا تجوز في التشهد؟ نقول لأن التشهد يعقبه قيام، إما قيام للركعة الثالثة أو قيام من الصلاة بالكلية، والذي يجلس مقعيا على قدميه وهي الصورة الثالثة مشعر بماذا؟ بأن سيقوم كأنه متهيئ للقيام، بخلاف الجلسة بين السجدتين فإنها قصيرة والجلوس فيها سوف يعود لها للسجود، فناسب أن يكون فيها مشروعية الإقعاء. إذن الإقعاء لا يجوز إلا في حالة واحدة، أن يكون على القدمين وأن يكون جلسة بين السجدتين، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلها ابن عباس بل والعبادلة جميعا كما صح في ذلك الأثر. إيه؟ ما في إشكال. التورك لا، النافلة الثنائية يعني لا، الصحيح ذكرنا هذا أن التورك ما يكون في النافلة، افتراش فقط، افتراش يعني يجلس على الرجل، وأما التورك يكون في الرباعية أو الثلاثية. طيب، يقول الشيخ وأن يستقبل ما يلهيه. يكره للمرء أن يستقبل ما يلهيه وليس حراما، والدليل على أنه ليس بحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وكانت معه خميصة فقال إنها قد شغلتني، فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم نظر إلى شيء ألهاه ومع ذلك لم تبطل صلاته عليه الصلاة والسلام. ومرة أخرى صلى النبي صلى الله عليه وسلم ففتحت له الجنة والنار فرآهما أمامه، وأتاه الشيطان فقبض عليه حتى رأى برد أو أحس ببرد لعابه بين على يده عليه الصلاة والسلام. فدلنا ذلك على أن استقبال المرء ما يلهيه لا يبطل صلاته إلا أن يفعل شيئا مما يبطل الصلاة السابق ذكره في الدرس الماضي. من الأشياء التي ذكرها الفقهاء وورد النص بها مما يكره استقباله في الصلاة، قالوا أن يستقبل المرء في صلاته مرآة، فإن المرء إذا استقبل مرآة فإنها تلهيه، لأنه سينظر إلى نفسه قائما قاعدا راكعا، والمرء إذا كانت أمامه مرآة لا بد أن ينظر إليها لينظر إلى نفسه أو ينظر لمن هو خلفه، فلذلك كره أن يصلي المرء إلى مرآة لأنها تلهي. الأمر الثاني مما كره من صور ما يلهي، قالوا أن يستقبل المرء في قبلته صورة، فلو صلى المرء في قبلته في الجدار صورة صحت صلاته ولكنها مكروهة. لماذا؟ لأن الصورة تلهي. الأمر الثالث، سأعود الصورة بعد قليل. الأمر الثالث قالوا لو كان أمامه نار، فقد جاءت كراهة استقبال النار في الصلاة، لأن النار شكلها يلهي في الصلاة، فمن نظر إلى النار وهي تشتعل وتضطرب قد ينشغل بها عن صلاته، فلذلك كره. كذلك يكره أيضا أن يستقبل بابا مفتوحا، إذ ربما يلج الباب أحد أو يدخل معه شخص فينشغل به وهكذا. هذه الأمور التي تكون في قبلة المرء وتكره استقبالها أشدها كراهة النار والصورة، لأن المنع فيهما لعلتين. العلة الأولى علة الانشغال وكراهة أن يكون في قبلة المرء ما يشغله، والعلة الثانية لكي لا يشابه أهل الشرك، فإن المجوس يصلون إلى نارهم، نحن عندما نصلي لا نصلي إلى النار، لا نقصد النار ولكن يعني ابتعادا عن مشابهة المجوس، لذلك جاء كراهة الصلاة إلى النار. وكذلك الصلاة إلى الصورة كره لكي لا نشابه العبدة الأوثان الذين يتعبدون بالصلاة إلى الصور والأصنام ونحوها. طيب، من صور التي تعرض كثيرا عندما يصلي المرء في قبلته الدفايات هذه، فهل نقول إنها تكره أم لا تكره؟ ما رأيكم بناء على العلة التي ذكرتها؟ لا تخرج عن العلة التي ذكرتها لك قبل قليل. تكره الصلاة وأمامك دفاية خاصة أيام البرد؟ نعم سم. ليش؟ العلتان ما هما؟ العلة الأولى الإشغال، هل هي تشغل كالنار؟ النار عندما تكون أمام النار تراها تضطرم أمامك، كثير من الناس عندما يرى النار أمامه ينشغل بها، يبدأ يهوجس، فهي تجعل الشخص يفكر، ولذلك أمر الله عز وجل بالتفكر فيها. بينما مثل هذه الدفايات هي صماء لا تتحرك، إذن العلة الأولى لا تشغل حقيقة. العلة الثانية، هل فيها مشابهة للمجوس الذين يعبدون النار؟ هم لا يعبدون هذه الأشياء الحارة، وإنما يعبدون النار التي هي وقود تشتعل، فلذلك لا كراهة مطلقا في الصلاة وفي قبلتك شيء من هذه الأجهزة، الدفايات أو المكيف على الحار ونحو ذلك. قال: أو أن يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، ومدافعة الأخبثين المقصود بهما البول أو الغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، متفق عليه. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، وهذا هو الافتراش مشابهة السبع، بأن يفترش المرء كهيئة السبع، بأن يجعل كفه وذراعه متسقة في الأرض حال السجود، فيكون افتراشه كافتراش السبع. وقد نهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، ونقر كنقر الغراب، وغير ذلك من مشابهات خمس حيوانات نهينا عن المشابهة بها في الصلاة. طيب، يقول الشيخ بعد ذلك: باب صلاة التطوع، وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. قال: وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أحكام صلاة التطوع، وبدأ بآكدها وهي صلاة الكسوف، وحكم الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن صلاة الكسوف أو بأن صلاة الكسوف هي آكد السنن لأجل أمور ثلاثة. الأمر الأول أنها تصلى جماعة، ويقولون إنما يصلى جماعة آكد مما لا يصلى جماعة، ودليل ذلك صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تصلى جماعة ولا تصلى فرادى، وهي آكد الصلوات، وآكد الصلاة هي الفريضة، وهي الصلوات الخمس، والصلوات الخمس تصلى جماعة، إذن فشابهت الفريضة من حيث أنها تصلى جماعة، فدل على أنها آكد. إذن الجهة الأولى لأنها تصلى جماعة. الجهة الثانية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها قط أبدا، ما ترك صلاة الكسوف مطلقا، فإنه ما كسفت الشمس في عهده ولا خسف القمر إلا صلى. والسؤال: كم مرة كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أو إلى حين ذهب إلى مكة إلى المدينة؟ في مكة لا أعلم، مرة واحدة. فهي مرة واحدة كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في قول كثير من الناس من قال إنها مرتين وقيل ثلاث كما سيأتي في حديث عائشة، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، وما تركها، مما يدل على تأكيدها. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها، فقد نادى المسلمين لها، لأن الصلاة جامعة، والحديث المنادات لها ثابت البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها، فشابهت الفريضة. وتستطيع أن تزيد سببا رابعا، وهو مراعاة الخلاف، فإن من العلماء من قال إن صلاة الكسوف واجبة، فلذلك مراعاة للخلاف نقول إنها آكد من غيرها. طيب، صلاة الكسوف، قبل أن نتكلم عن هيئتها، يبدأ وقت صلاة الكسوف من حين بدء الكسوف أو الخسوف، أو بمعنى أصح من حين بدء رؤية الخسوف أو الكسوف، من بدء حين رؤيته، يعني لا يلزم التمام، ينبني على ذلك أنه أولا لا يلزم تمام الخسوف، فما نقول ننتظر حتى يخسف القمر كاملا ثم نصلي بل من بدئه. والدليل على أنه من بدء حديث عائشة رضي الله عنها حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالصلاة فصلى، فسئلت عائشة فأشارت إلى السماء، فدل على أنهم لم ينتبهوا له، مما يدل على أنه في بداياته في بداياته. وينبني على هذا الضابط أيضا مسألة مهمة ثانية، أنه إن قال الفلكيون والحساب إن القمر سينخسف مثلا ولم يرى هذا الخسوف فإنه لا يصلى. كيف لا يرى؟ قبل بضع سنوات قيل إن القمر سينخسف بعد ظهور، يعني بعد طلوع الفجر في نصف ساعة، يعني بدأ ضوء الشمس يخرج. هنا هل يرى القمر؟ ما يرى، لذلك لا يجوز الصلاة. وقد أنكر الشيخ عبد العزيز ابن باز في حياته من صلى في الرياض هنا من بعض الأئمة، وشدد عليهم كيف تصلي والقمر لا يرى في أول النهار؟ ما يرى، وإن قال الحساب أنه سينخسف بعد صلاة الفجر بنصف ساعة، لكن لا صلاة لأنه لا يرى القمر في هذا الوقت. الحالة الثانية، لو قال الحساب إنه سينخسف ثم جاء غيم أو قطر فمنع من رؤيته بالكلية، لم يرى ولو لحظة واحدة أنه قد خسف، فقالوا أيضا لا يصلى في هذه الحالة، لأن المقصود من الخسوف أنها آية تخويف، يجعلها الله عز وجل آية تخويف، ليست آية عذاب هي، وإنما هي آية تخويف ليتذكروا بها يوم القيامة، إذ القمر ينخسف يوم القيامة. ومن علامات القيام الساعة أن الشمس تخرج من مغربها والقمر ينخسف كما في كتاب الله عز وجل، وخسف القمر. فالمؤمن إذا رأى هذا الموضع تذكر يوم القيامة. وقد ثبت في المسند عن ابن مسعود أنه قال إذا رأيتموهما فصلوا، فإن كانت التي تحذرون لم تقم الساعة عليكم وأنتم غافلون، وإن كانت الأخرى أصبتم أجر ذكر الله عز وجل. كذلك المؤمن إذا رأى هذه الآية بالخسوف أو الكسوف فإنه حينئذ يتذكر نعمة الله عز وجل عليه بهاتين الآيتين العظيمتين، وهما آية ظهور الشمس والقمر. والمرء لا يعرف النعمة العظيمة من الله عز وجل إلا إذا فقدها، فإذا فقد في هذه اللحظة عرفها. فلو كان في مثل الأيام الماضية غيم شديد ولم يرى فنقول لا تصلي، لأن المقصود هو العظة ولا تريد العظة الآن. أشارت إلى السماء آية، أين الآية؟ لا تجد الآية، إذن لا تصلي. وهذا معنى كلام الفقهاء أنه لا يصلى إن لم يرى. طيب لو رؤية لحظات ثم جاء الغيم يصلى إلى أن يغلب على الظن أنه قد انجلى، إذن هذا بداية وقت الصلاة لا بد فيها من الرؤية، منتهاها إما انجلاء الكسوف أو الخسوف، انجلاؤه أي ذهابه، أو طلوع النهار في القمر. فلو مثلا انكسف في آخر الليل فتصلي إلى طلوع النهار، الشمس لو انكسفت في آخر النهار فتصلي إلى غروب الشمس، يعني وقت الغروب، فهو إما انجلاؤها أو ظهور انتهاء النهار أو بدءه. طيب صفة صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف أصح ما ورد فيها أنها تصلى، طبعا هي تصلى ركعتين باتفاق أهل العلم، في كل ركعة ركوعان، فيقوم المرء فيقرأ بالفاتحة، طبعا يستفتح، ففي كل الصلوات استفتاح، يستفتح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ويطيل القراءة ثم يكبر ويركع ثم يسمع. إيش معنى يسمع؟ يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المأمومون ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة ويقرأ آيات طوال مرة أخرى، ثم يركع ركوعا ثانيا، ثم يقوم مسمعا، ثم يسجد، وهكذا يفعل في الركعة الثانية، فتكون ركعتان فيها ركوعان وسجودان. السنة في صلاة الكسوف الواجب ركوع واحد، يقول الفقهاء الواجب ركوع واحد، وأما الركوع الثاني فهو سنة، الركوع الثاني سنة وليس واجبا. وعلى ذلك فإن الفقهاء قالوا لما يدخل المسبوق مع الإمام وقد فاته ركوع أحد الركوعين فمن أهل العلم من قال إنه قد يكون أدرك الركعة. تصورتوا المسألة؟ ما تصورتموها؟ قبل أمس مصلين كسوف، لما يدخل المأموم مع الإمام وقد فاته الركوع الأول، مو بالركعة، الركوع الأول. الركعة كم هي من ركوع؟ فيها ركوعان، مبتدأ مؤخر، فيها ركوعان. لما يفوت أحد الركوعين الأول فيدخل مع الإمام في الركوع الثاني أو وهو في القراءة الثانية، هل يكون أدرك الركعة أم لا؟ نحن قلنا أول شيء نمشي، نحن قلنا إن الواجب ما هو؟ ركوع واحد. إذن يكون أدرك الركعة أم لم يدرك الركعة؟ نعم. من قال إن الواجب واحد لا على التعيين فقال أدرك الركعة، ومن قال إن الواجب من الركوعين هو الأول والثاني هو السنة قال لم يدرك الركوع، لم يدرك الركعة، فأخذ بالاحتياط. وضحت المسألة؟ فهم متفقون على أن الواجب إنما هو ركوع واحد، ولكن ما هو الواجب؟ أهو الأول أم واحد من غير تعيين؟ هذا هو نزاعهم، فالأصل متفق عليه، وإنما تحقيق المناط فيه مختلف فيه فقط. من المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف أنه يستحب تطويلها، تطويل القراءة فيها جدا. وقد روي عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالعنكبوت وبياسين وبفاطر، وهذا الحديث فيه مقال، ولكن الفقهاء يقولون يستحب التطويل كما ثبت في حديث عائشة في الصحيح من غير تحديد لسورة بعينها، ما نحدد سورة هي مستحبة مثل الجمعة والعيدين. نعم. ثم بشر عن المؤلف بعد ذلك في صلاة الوتر فقال وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وحث الناس عليها، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله أو فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يجب أن نفرق بين أمرين، إذا فرقت بين هذين الأمرين فإنك ينحل عندك كثير من مشاكل الفقهية الموجودة في كتاب الوتر بالخصوص، ويرتفع عنك كثير من الخلاف الذي يعرض على كثير من طلبة العلم. هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل، فإن الوتر من قيام الليل، وقيام الليل زائد على الوتر. واضح الفرق؟ القيام الليل هو وتر وزيادة، قد يكون قيام الليل بدون وتر، قد تقوم الليل بدون وتر، فالوتر جزء من قيام الليل، لكن لا يسمى وتر وترا إلا أن يكون قيام الليل. ما الفرق بين الوتر وقيام الليل؟ إذن هذا هو المعنى الأهم. أوجه الفرق بينهما من جهات. الجهة الأولى من حيث الوقت، فإن قيام الليل يبدأ من غروب الشمس، يبدأ قيام الليل إلى طلوع الفجر. وأما الوتر فإنه لا يشرع إلا بعد صلاة العشاء. هنا قلنا بعد صلاة العشاء، سواء عجلت الصلاة كنت جامعا أو أخرتها إلى ثلث الليل الأول فإنك لا توتر إلا بعدها. طيب كيف تقول إن الصلاة من غروب الشمس تسمى قيام ليل؟ نعم، نقول لأن ما جاء من الأحاديث في فضل إحياء ما بين العشاءين المغرب والعشاء هو داخل في قيام الليل، إن قيام ليل يسمى الليل من أذان المغرب، فكل صلاة تصليها من بعد صلاة المغرب غير الفرائض طبعا يسمى قياما لليل. إذن هذا الفرق الأول بين الوتر وبين قيام الليل من هذا الجانب. الفرق الثاني بينهما من حيث العدد، فإن قيام الليل لا عد له، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، شوف مثنى مثنى لم يحدده. وأما الوتر فإن له عددا يستحب فيه، سنتكلم عن عدده بعد قليل. وضح الفرق بين الثنتين، ولذلك دخل الخطأ على بعض طلبة العلم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة، إذا ما أزيد في قيام الليل على 11 ركعة. نقول لا، هذا خاص بالوتر، الوتر هو الذي 11 ركعة، وأما قيام الليل فزد ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال قيام الليل مثنى مثنى، قيام الليل مثنى مثنى. طيب، الفرق الثالث أيضا بينهما بين الوتر وقيام الليل أن السنة من حيث هيئة الصلاة، من حيث هيئة الصلاة، فإن السنة في قيام الليل أن يكون ركعتين ركعتين، وأما الوتر فيجوز فيه الوصل، فيجوز أن تصلي ثلاثا سردا، ويجوز أن تصلي خمسا سردا، ويجوز أن تصلي سبعا سردا، وأما التسع فالحديث فيها ضعيف. وأما قيام الليل فالسنة والأفضل أن تصلي ثنتين ثم تسلم، ثنتين ثم تسلم، ثم ثنتين ثم تسلم. وأما ما جاء في حديث عائشة أنه صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فبعض أهل العلم فهم أنها أربع بسلام واحد، وبعض ما فهم هذا الشيء وهو الأقرب، أنه صلى أربعا أي ثنتين وثنتين منفصلات، لأنها لم تقل بسلام واحد، وإنما قالت أربعا عن حسنهن وطولهن، ثم جلس يتروح بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى أربعا أخرى، ولم تقل عائشة إنها بسلام واحد. الوتر، إذن انتهينا الآن من الفرق بينهما. صلاة التراويح أهي وتر أم قيام ليل؟ تراويح وتر. طيب أبي رضي الله عنه كان يصلي فإذا جاء الوتر رجع البيت ما صلى معهم، كيف صارت وتر؟ أبي جاء في بعض الآثار أنه لم يكن يصلي بهم الوتر يخرج. هي قيام ليل أم أنها وتر؟ هي قيام ليل، ومن أوتر يكون جمع الوتر مع قيام الليل. ولذلك فإن الصحابة لفقههم، وصح ذلك عن السائب بن يزيد، أن عمر لما جمع الناس في صلاة التراويح كان يصلي بهم 21 ركعة، لم يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، لم يخالفوا، لأنهم صلوا قيام ليل، هو قيام ليل فيصلي فيه المرء ما شاء، وإن كان يوتر فيجعل بعضها وترا. فلذلك التراويح لا عد لها بخلاف الوتر فإنه يستحب فيه عدد، وسنذكره بعد قليل. طيب، إذن سيكون حديثنا إن شاء الله في هذه الخمس دقائق الأخيرة عن صلاة الوتر دون الحديث عن قيام الليل. يقول الشيخ صلاة الوتر سنة مؤكدة، لما سماها سنة مؤكدة؟ قالوا إن معنى مؤكدة أي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعلها دائما، وقيل إن مؤكدة أي فعلها ولم يتركها. فتعبير الفقهاء بكون السنة مؤكدة تحتمل معنيين، إما أنه واظب عليها، أو أنه أمر بها قولا وفعلها عليه الصلاة والسلام، وكلا الأمران متوفرا في الوتر، فإن سلم قال فإذا خاف أحدكم الليل فليوتر، وهكذا من الأحاديث الكثيرة في فضل الوتر. طيب، الأمر الثاني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها حضرا وسفرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على الوتر في الحضر والسفر، بل إنه صلى الوتر في السفر على الراحلة، فدلنا ذلك على تأكيد هذه السنة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا في السفر إلا الوتر والسنن الرواتب، إن صح حديث ابن عمر وقد حسنه الترمذي في السنن أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. وجاء أيضا عنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هانة لما فتحت له مكة، فإن كانت الضحى فإنها تكون كذلك، وإن كانت صلاة شكر فإنها يعني يدل على مشروعية فعل بعض السنن في السفر. سنتكلم عن السنن متى تترك في السفر وما الذي لا يترك في محله إن شاء الله. نبدأ في مسألة معنى مسألتان فقط، في مسألة الوتر في عدده وفي وقته. نبدأ أولا في عدد الوتر. الوتر له أقل وأقل كمال والكمال ثلاثة، فأما أقله فركعة، أقل ما يسمى وتر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وأقل الكمال ثلاث، لما قالوا أقل الكمال ثلاث؟ لكي يكون تحصل فيها الشفع، ركعتي الشفع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الشفع بسورة سبح والكافرون ثم يصلي الوتر على هيئة واحدة، كان يطيل تلك وهذه ربما خالف هيئته، ما يدل على أنها أدنى الكمال. وأما الكمال فهو 11 ركعة، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في الوتر أو في نعم أن يزيد في الوتر أو في قيام الليل على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. هنا لما قالت في قيام الليل تقصد به الوتر، في رمضان ولا في غيره. وهذا القول من عائشة رضي الله عنها بحسب علمها، بحسب علمها، وعدم العلم ليس علما بالعدم، فإنه قد ثبت من حديث غيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، فقد ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. بل أعجب من ذلك أنه ثبت في بعض نسخ البخاري، بعض النسخ وإلا جل النسخ على غير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة في قيام الليل، ثم 2 ركعة، ثم 2 ركعة، ثم 2 ركعة، ثم 2 ركعة، ثم 2 ركعة، ثم 2 ركعة، يكون مجموع كم؟ 15 ركعة. وهذه جاءت في بعض نسخ البخاري، وإلا فإن جل النسخ أنه صلى إنما صلى 13 ركعة من حديث ابن عباس. فدل ذلك على أن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس أقصى فعله عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أن الأفضل هو 11 ركعة. وأما قيام الليل فقلنا أنه كثير، فالسنة تصلى بعد العشاء من قيام الليل، والنافلة المطلقة التي تصليها أنت في الليل هي من قيام الليل، فدل على أن قيام الليل مفتوح. طيب المسألة الثانية في وقته، وقت الوتر بالخصوص، نقول إن وقت الوتر له 4 أوقات بحسب الأفضلية. نبدأ بأقلها فضلا، فأقلها فضلا أن يصلى الوتر عقب صلاة العشاء مباشرة، هذا أقل أوقات الوتر فضلا، أن يصلى الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، يصلي المرء العشاء ثم يصلي عقبه الوتر. وأفضل منه أن يجعل الوتر قبل نومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليله قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام، فدل على أن الوتر قبل النوم أفضل. لماذا؟ لأن ما يكون شخص متهيئ للنوم فيتوضأ يكون قد استعد للنوم بعبادة، هذا من جانب، ولأنه أثقل الآن، شوف أثقل فرق بين شخص انتهى من عبادة فيأتي بعبادة تكون سهلة عليه، بخلاف من أراد أن يتهيئ للنوم ثم توضأ وصلى فإنها أثقل. الدرجة الثالثة في الأفضلية قالوا أن يكون في آخر الليل قبل صلاة الفجر، في آخر الليل. الدرجة الرابعة أن يكون قبله نوم وبعده نوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القيام قيام داود وأفضل الصيام صيام داود، كان يقوم داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن أن يكون أفضل درجات الوتر قيام الليل أن يكون قبله نوم وبعده نوم، لأن هذا أصعب قيام الليل، عندما يقوم الشخص من نومه لا يوقظه إلا قيام الليل، هذا أصعب شيء، بخلاف الذي يقوم بقيام الليل ثم الفجر سيصلي بعدها الفجر وسيذهب لعمله وهكذا، فتلك أصعب. ولكن أقول إياك أن تفعل الصعب وأنت لم تفعل الذي قبله، فإن كثيرا من الناس يسمع بقيام الليل وفضله فيذهب للأفضل مباشرة فيفعله يوم أو يومين ثم يكسل ويعجز، بل ربما كما ذكر ابن الجوزي في التلبيس ربما قام هذه اليومين وترك صلاة الفجر. ولذلك فلنكن كما كان السلف، يقول عبد الله بن المبارك جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة، 20 سنة وهو يبدأ بالتدريج بالدرجة الأولى حتى اطمأنت نفسه، ثم الدرجة الثانية حتى ارتاحت، ثم الثالثة حتى استقرت عليها، ثم ينتقل للرابعة. أما أن تبدأ بالرابعة أو بالثالثة وأنت معتدت على الأوائل غالب الناس سيعجزون إلا من وفقه الله عز وجل، ولكن النفس البشرية بطبعها تمل. هذا إذن باعتبار الوقت، باعتبار النوم وعدمه. أما أفضل أوقات قيام الليل باعتبار الزمان فهو الثلث الأخير من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجبار جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وأفضل الثلث الأخير من الليل نصفه الأول. شفت الثلث الأخير هذا؟ نصفه الأول أفضل من نصفه الثاني. ما الدليل على ذلك؟ تونا ذاك الحديث قيام داود. طيب كيف دلنا قيام داود عليه؟ يعني قسم الليل إلى ستة أسداس، ماشي معي؟ الثلث الأخير هو السدس كم وكم؟ السدس الخامس والسادس. داود عليه السلام كان ينام نصف الليل، نصف الليل الذي هو السدس الأول والثاني والثالث ينامهم، ينامها جميعا، ثم يقوم أي سدسين؟ الرابع والخامس. وقلنا إن الثلث الأخير هو الخامس والسادس، فاتحد الحديثان في السدس الخامس. إذن أفضل وقت لقيام الليل هو السدس الخامس من الليل، وهو النصف الأول من الثلث الأخير، نفس العبارة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، نستدل قلنا قيام داود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإنه إذا صلى رقد حتى نفخ قبل صلاة الفجر، ما يدل على أن النوم بعد قيام الليل سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ بس بقليل في الاستسقاء في دقيقتين قبل أن أو انتهى الدرس، انتهى الظهر. خلنا نأخذ صلاة الاستسقاء، اسمحوا لي في دقيقة واحدة فقط. صلاة الاستسقاء سنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاها، فلذلك يقول الشيخ: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، ولا تشرع صلاة الاستسقاء إذا لم يوجد، إذا وجد الماء وكثر، لا يشرع مطلقا. وبناء على ذلك فإنه من كان على جانب نهر، من كان على جانب نهر وإن لم يأته المطر، ما دام الماء عنده وافرا فإنهم لا يصلون الاستسقاء. لكن إن غار النهر وقل ماؤه استحب لهم صلاة الاستسقاء، فالاستسقاء ليس للمطر فقط، وإنما لنقص الماء، فقد يكون نقص الماء بسبب الأنهار غورها، أو غور العيون أحيانا لمن كان يعيش على العيون، أو بسبب نقص الأمطار، فهي ثلاثة أسباب وليس بسبب المطر وحده. يقول الشيخ: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، هيئتها كهيئة صلاة العيد، وستأتي إن شاء الله في الصحراء، فإن السنة أن لا تصلى في البنيان وإنما في الصحراء. قال: ويخرج لها متخشعا متذللا متضرعا، لأن الله عز وجل يحب أن يرى من عبده أثر التضرع والعبادة، والله عز وجل يحب أمرين: يحب أن تأتي إليه متخشعا متذللا متضرعا منطرحا بين يديه جل وعلا، فإن الله عز وجل هو الجبار ورداءه الكبر، ومن نازعه ومن نازعه في ذلك فتكبر قصمه الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل يحب من عباده المتذللين والمتضرعين إليه. وأحب الناس إليه من أحب الفقراء والمساكين، فإن محبة الفقراء والمساكين وذوي العاهات وضعفة الناس محبتهم دليل على زيادة إيمان في قلب ذلك العبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على جعفر بن أبي طالب ويقول: أنت تشبهني. وكان جعفر يسمى بأبي المساكين لمحبته المساكين، فهو شابه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفي فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين، بل دعا الله عز وجل أن يكون كذلك. نعم. قال: فيصلي ركعتين كهيئة صلاة العيد، من حيث التكبيرات الزوائد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية بدون تكبيرة الانتقال، ثم يخطب خطبة واحدة تكون بعد الصلاة كهيئة العيد، إنما هي خطبة واحدة. قال: يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الأمر بالاستغفار، وهذا الثابت عن عمر رضي الله عنه فإنه خطب خطبة وإنما ذكر فيها آيات الاستغفار. قال: ويلح في الدعاء إلى الله عز وجل، والدعاء يكون في الصلاة ويكون في الخطبة ويكون بعد الخطبة فإنه بعد الخطبة يتجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل سرا من غير أن يؤمن المأمومون، ولكن في الخطبة لو دعا فأمن المأمومون جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس رفع يديه فدعا، واستحب عند الاستسقاء سواء في الجمعة أو في غيرها أن يرفع يديه. قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. هنا مسألة أخيرة نختم بهذا الحديث، وهي مسألة أن الاستسقاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى بثلاث هيئات في صلاة، هذا واحد، واستسقى في خطبة الجمعة كما ثبت من حديث أنس رفع يديه في الدعاء، واستسقى في سائر دعائه في الصلاة وفي غير الدعاء في الاستسقاء. إذن الاستسقاء على ثلاثة أنواع: دعاء مجرد، ودعاء في الخطبة الجمعة، وصلاة مستقلة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.